المحاصل أن المؤلف أراد أن يبين شيئا من فضائل القرآن، وأن المسلم ينبغي عليه أن يقبل على القرآن بكليته، يقرأه، يتدبره، يتفهم معانيه، يستشفي به، يأخذ الأحكام منه، يستقي ما يتعلق بالقلوب منه، ما يتعلق بالآداب، ما يتعلق بالعقائد، لأنه هو المهيمن على الكتب السابقة. إذا كانت كتبا نزلت على الأنبياء، فكيف بالكتب اللاحقة التي هي ليست كتب نازلة على الأنبياء، وإنما هي كتب نطق بها بشر سواء كانوا علماء أو فقهاء أو غيرهم. ولذلك من أكبر علامات التوفيق واختصار الزمن لطالب العلم في طريق طلب العلم أن يقبل على القرآن، يتأمله، يرى الهداية فيه واضحة، والحق فيه جلي لا لبس فيه، قطعي الثبوت. لا يمكن أن يأتيك أحد ويقول ننظر إلى إسناده هل هو ثابت أم لا. وأما بالنسبة لدلالة فإن كثيرا من الأشياء القرآن واضح الدلالة فيها، وإن لم يكن نصا فيها، لكن يحتاج إلى تأمل في البعض، والبعض ظاهر واضح.